أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوجوه التي ذكرت لإثبات استهالة رجوع الكيد إلى مصاد الهيئات، وقلنا إن الوجه المهم من هذه الوجوه هو الوجه الأخير، وكان حاصل هذا الوجه أن الإيجاد والوجود مجتهدان بالذات ومختلفان بالاعتبار. الإيجاد في أي دعاء كان من الخارج أو الذهن أو الاعتبار لا بد فيه من الوجود في ذلك العالم، يعني في عالم الإيجاد لا بد من فرض الوجود، فإنهما شيء واحد فلا يعقل تحقق الإيجاد دون أن يتحقق الوجود، لأنهما أمر واحد. لذلك كالكسب والانكسار على ما يمثل بهما غالبا، لا يعقل أن يكون الكسر موجودا والانكسار غير موجود، فإن الكسر هو إيجاد الانكسار. إيجاد الانكسار يكون متحققا في الخارج، والانكسار لا يكون متحققا، أمر غير معقول. يعني يرجع إلى المناقشة أن الشيء موجود وليس بموجود. إذا خرجنا هذا في الخارج، الإيجاد الخارجي مسابق للوجود الخارجي، الإيجاد في الذهن مسابق للوجود في الذهن، الإيجاد في عالم الاعتبار مسابق للوجود في عالم الاعتبار. فكيف يمكن أن يفرز أن الإيجاد موجود والإنشاء موجود ولا وجود للوجود؟ الوجود متأخر. قلنا بهذا البيان لا يكون ما أفاده صاحب الشفاية فتجنس الله نفسه من أن الإنشاء إذا تعلق بأمر متأخر وبأمر على تدبير لا بد من أن لا يوجد ذلك الشيء إلا عند وجود التقدير، إلا لزم تخلف الإنشاء عن المنشاء. هذا لا يرجع إلى معنى المعروف، وذلك فإن الكلام إنما هو في إمكان مثل هذا الإيجاد. هل يمكن إيجاد شيء على تقدير؟ هل هذا قابل للإيجاد؟ إذا كان إيجادا لا بد من أن يكون موجودا. إذ الإيجاد بدون الوجود لا يمكن فرضه، أمر بل واحد. فما معنى أن يقال إن الإيجاد فعلي ولكن الوجود معلق على شيء ومتوقف على شيء؟ هذا لا يمكن فرضه. فالصحيح في الجواب ما ذكرناه من أن الإنشاء ليس بمعنى إيجاد شيئين لإيجاد معنى باللغة على ما هو المعروف عندهم. قالوا في الإنشاء إن الإنشاء يختلف عن الإخبار، لأن الإنشاء إيجاد المعنى باللغة. قلنا سابقا في بحث الخبر والإنشاء أن هذا لا نعقل له معنى، إذ لا يوجد بعد اللفظ شيء أبدا، لا في الجملة الخبرية ولا في الجملة الإنشائية. بل الذي متحقق في الخارج في الجملة الخبرية المتحقق هو الحكاية، وإبراز أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت شيء من شيء أو قصد الحكاية أن نرهي شيء عن شيء، باعتبار اختلاف القضية في الإيجاب والسلب. هذا هو الذي تحقق في الخارج، يعني يقال إن المتكلم قد أخبر عن قيام زيد، او قد حتی ان قیام زیدین الموجود في الخارج والحكاية ليس إلا وأما قيام زيدين فهو أمر محتمل يمكن أن يكون متحققا في الخارج ويمكن أن لا يكون متحققا ولذا قلنا إن الجملة الخبرية لا تدل على ثبوت النسبة في الخارج ولا على نفي النسبة في الخارج عن نسبة شيء إلا شيء. أما الجمل الإنشائية فعند التحقيق ليست الجمل الإنشائية إلا مبرزة لأمر نفساني غير خط الحكاية ففي مثل ملكت أو جلدت أو زوجتي خالق أو ذهبت شاء أو غير ذلك من الإنشاءات في مقام الطلب أو الاستفهام أو التمني أو الترجي في جميع ذلك تكون الجملة الإنشائية مبرزة لأمر نفساني الإبراز متحقق خارجا والبروز أيضا متحقق خارجا الإيجاد لم ينفك عن الوجود يعني أبرز المتكلم ما كان في نفسه من الاعتبار مثلا في الاعتباريات أبرز المتكلم ما كان في نفسه من الاعتبار بل إذا برز هذا في الخارج لأن الإيجاد عين الوجود والمدلول لهذا الكلام أي للجملة الإنشائية إبراز الاعتبار النفسي والاعتبار النفسي قد اتصف بأنه مبرز فإن المتكلم قد أبرزه ولكن الاعتبار ليس هو الاعتبار على الإطلاق بل الاعتبار له متعلق لا محالة على اختلاف القضايا الإنشائية فبمثل ملكت مثلا أو رهبت المبرز بهذه الهيئة إنما هو اعتبار الميتية الاعتبار موجود بالفعل ومبرز بالفعل ولكن متعلق الاعتبار الذي هو الميتية قد يكون على نحو الإطلاق فيسمى بأنه هبة مثلا وقد يكون معلقا على الموت مثلا فيكون هذا وسية كالإنشاء يعني بمعنى إبراز الاعتبار متحقق والاعتبار أيضا متحقق إلا أن متعلق الاعتبار ليس هو الملكية الفعلية المصالح لا يملك المال من الآن وإنما يملكه بعد الموت فمتعلق الاعتمار الذي هو الملكية مقيد بالموت في باب الوصية وكذلك في باب التدبير اعتبار الحرية من الآن ولكن متعلق الحرية إنما هو بعد الموت وإلا فالعبد غير متصف بالحرية فيما قبل الموت وهكذا في باب الواجبات المشروطة الاعتبار تعلق بثبوت المادة وهو الحج مثلا تعلق بثبوت المادة على ذمة المكلف بعد الاستطاعة لا قبل ذلك إذن ليس هنا تخلف الإيجاد عن الوجود وتخلف الإنشاء عن المنشأ بل كل ذلك موجود الإنشاء موجود والمنشأ موجود الذي هو معلق ومتلقف على شيئين إنما هو متعلق الاعتبار دون الاعتبار نفسه الاعتبار غير قابل للتعليق كما أن الإبراز غير قابل للتعليق هذا الذي ذكرناه وإن كان أمرا ظاهرا وواضحا يعني تعلق الاعتبار فأمر متأخر أمر ممكن فتعلق العلم وتعلق التصور يعني العلم التفسير أو التصور بأمر مسافر كلنا نعلم بأن الشمس تطلع غدا ونعلم بأنها تغرب غدا. العلم موجود الآن، ولكن ما تعلق به العلم يعني المعلوم بالعرض إنما هو أمر متأخر. إذا كان هذا ممكنا في الصفات الحقيقية ففي الاعتبار بطريق أولى. هذا الذي ذكرناه موافق للواقع وموافق للوجدان، بل إنما أفاده قدس الله نفسه يعني شيء على ما في تقريراته، وإن كان على خلاف ما ذكره في المكاتب كما بيناه لا يمكن تفسير هذا ما ذكره في باب الوصية والتدليس. فيما لو فرضنا أن الوصية متعلقة بالمنافع كما إذا أوصى أحد أن يكون سكن داره مثلا سنة أو سنتين أو أكثر أن يكون لزيد، إذا كان كذلك ما أفاده قدس الله نفسه بحسب التصور أمر ممكن يعني قابل لأن يملك الإنسان من الآن، ولكن يكون متعلق الميكية المنفعة المتأخرة، فيمكن أن يقال إن المنفعة المتأخرة بعد الموت مملوكة من الآن كما هو الحال كذلك في الإجارة. يمكن أن مالك الدار يجر داره بعد سنتين أو بعد سنتين والآن في إجارة شخص آخر، أمر قابل. الملكية من الآن والتمليك من الآن، ولكن متعلق التمليك إنما هو المنفعة بعد سنتين أو بعد سنتين، قابل هذا وصحيح أيضا. يجوز أن يجر المالك ماله ولو بعد مدتين، لا يلزم أن يكون مدة الإجارة من زمان العقد يعني المنفعة للملكية. هذا أمر قابل في الوصية أيضا قابل. فللشيء قدس الله نفسه أن يدعي أن في باب الوصية أيضا كما التزم بهذا في الوضوء أن الوضوء من الآن، ولكن الواجب أمر متأخر. من الآن يجب الحج على تقدير الاستطاعة، التقدير تقدير للحج لا تقدير للوضوء، لا أن الوضوء بعد الاستطاعة بل الوضوء فعلي جل، ولكن متعلقه حسة خاصة من الحج، والحسة هي الحج الصادر من المكتفي. أمر ممكن. كذلك فيما إذا تعلقت الوصية بالمنفعة كان هذا أمرا ممكنا. يمكن أن يقال بأن المالك موصي قد ملك الموصى له منفعة داره بعد موته وظرف الملكية فعلا الآن الزمان الحاضر هو ظرف الملكية، فهو مالك من الآن، ولكن مملوكه متأخرون كما هو الحال في باب الإجارة. وأما إذا فرضنا أن متعلق الوصية حين من الأعيان الخارجية كنفس الدار أو شيء آخر كالفرش مثلا أو الدرهم والدينار أو غير ذلك من الأعيان، إذا أوصى بداره لزيدين أو لدرهم لزيدين، هنا كيف يمكن أن يقال إن الملكية من الآن ومتعلق الملكية مقيد بما بعد الموت؟ الجواهر والأعيان الخارجية غير قابلة للتقدير للزمان، لا يمكن أن يقال إن الدار المقيدة بما بعد الموت مملوكة. الدار لا يتقيد بما بعد الموت أو بما قبل الموت. الزمان إنما يكون محددا للأعراض وما يكون في حكم الأعراض. يعني المعنى الحدثي هو الذي قابل للتقدير للزمان، فيقال القيام في هذا اليوم أو القيام غدا، الصوم شهر رمضان أو الصوم يوم العيد، قد يكون أحدهما واجبا والآخر حراما، أمر قابل، الصوم في شهر رمضان واجب والصوم يوم العيد حراما. القيود ترجع إلى المعاني الحدثية من الزمان والمكان وغير ذلك. ما معنى أن يتقيد الذات الذي هو عين من الأعيان وجوهر من الجواهر؟ ما معنى تقييده للزمان بأن يقال إن الدار المقيد بما بعد الموت هو مملوك فعلا؟ فكأن الدار بل إلى قبل الموت، الدار إلى قبل الموت مملوكة لنفس الموت موسي، ولكن الدار بعد الموت مملوكة للمطالة. هذا لا يوجد، بل التقييد لا محالة يكون للملكية، بأن يقال إن النار مملوكة إلى زمان الموت، ملكيته إلى زمان الموت للموسي، والملكية بعد الموت للمطالة، فالقيد يرجو إلى الملكية لا محالة، وغير هذا لا يمكن تصوره. فحقيقة الوصية يرجع إلى أن الموسي قد أبرز اعتبارا خاصا، والاعتبار قد تعلق بالملكية بعد الموت، فمتعلق الاعتبار هو الملكية بعد الموت، لا من قبيل الإدارة أن الملكية من الآن، ومتعلق الملكية المنفعة بعد سنتين، المنفعة قابلة للتحديد، فيمكن أن يكون المملوك وما ملكه المالك يمكن أن يكون حصة خاصة من المنفعة، وهي المنفعة بعد سنتين، وأما العين غير قابلة لمثل هذا التقييد، فلا مناص من رجوع القيد إلى الملكية، فيكون اعتبار الملكية من الآن، ولكن متعلق هذا الاعتبار ليس هي الملكية المطلقة، بل الملكية ما بعد الموت، فالقيد يرجع إلى متعلق الاعتبار، بل لا محالة. وكذلك الحال في التدبير، اسم العبد لا يتقيد بما بعد الموت، زيد رجل خارجي، هذا الرجل مقيدا بما بعد الموت، حر لا معنى له، ولكن الحرية قابلة، يعني يعتبر المالك، الحرية لا على نحو الإسلام ليكون العبد حرا من الآن، ولكنه يعتبر الحرية ما بعد الموت، فالتقييد يرجع إلى متعلق الاعتبار لا إلى شيء آخر. ومن هنا يظهر أن ما أفاده قدس الله نفسه من استحالة رجوع القيد إلى مقاد الهيئات، يعني الوجوب، فأنه لا بد من أن يرجع إلى متعلق الوجوب وهو الفعل الخارجي، فلهذا غير معقول في باب الوصية وفي باب التدبير، فلا بد من رجوع القيد إلى نفس مقاد الهيئات، يعني متعلق مقاد الهيئات وهو الملكية، ودائما كذلك الوجوب أيضا من هذا القبيل. إذا فرضنا أن المولى أمر بشيء مشروطا كالحج، بل اعتبار الوجوب وإن كان سابقا، إلا أن الوجوب المعتبر يعني متعلق الاعتبار هو الوجوب بعد الاستطاعة، لا الوجوب على نهو الإطلاق، فما ذكرناه مما لا بد منه. الكلام في الوجه الآخر الذي ذكر بالتفريق يعني لزوم رجوع القيد إلى المادة في بحث في الواجب فقط. كما ذكر قدس الله نفسه أنه إلا التفريق ولو فرزنا أمكن رجوع القيد إلى الوجوب في نفسه، لكن عند التفريق نرى أن القيود كلها راجعة إلى متعلق الوجوب لا إلى الوجوب نفسه، ولازم هذا إنكار الواجب المشهور ودعوى أن الوجوب فعلي ولكن الواجب أمر مفعول. فيقع الكلام في هذا إن شاء الله تعالى.